22e leçon. Kifash yibniw dar. Ammi Miloud hab yibni dar kharej al-asima. Shra ard khalia fil-biyar ala wahed al-Europi kan ya'rfu min zman. Min ba'd amsha ammi shuf wahed min ashabu bannay yakhdem mliḥ. Tkallmu muddat sa'a w nus. وهما يشوفوا فرصوم تكلموا حتى اتفقوا على النوع وعلى السومة 150,000 دينار. واحد النهار بكري جاوا ربعة شاحنات، واحدة معمرة بالحجر والأخرى برمل والتالتة باللوح والرابعة بالشكاير. جابوا تاني الآلات، واحدة تحفر الأخرى تلقط التراب والحجر. وبعد جمعة جاءوا البنايين بآلة أخرى تدرس الحجر وتفتوا حجيرات يجوزوا في آلة صغيرة تخلطهم بالرمل والتراب النقي والجير. بهذا المزاج طلعوا الحيوط بسرعة. بعد شهرين جابوا القرمود اللي صنعوا بيه السقف. هما بدأوا يسقفوا في الدار وجا المقاول مع عمي بدأ يوري العمي من هنا الحيوط ومن هناك البيوت، حتى انتقلوا عمي وقالوا أنا ما عندي حاجة في هذا الكلام، غير بنيلي كما تبني لنفسك والسلام. قال له البناي والله يا سي ميلود ما عندك ما تقول في هذه الخدمة.